ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الفدية، أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. والمستحق لأخذها يقول أي أقسامها، ولا نقول أقسامها؟ أقسامها، يعني أي هنا تفسيرية. الفدية، الفدية في الأصل ما يعطى لافتكاك الأسير، هذه هي الفدية، ما يعطى في افتكاك الأسير أو إنقاذه من هلاك ونحوه. وأطلقت الفدية في محظورات الإحرام تنبيها وإشعارا بأن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فكأنه وقع في مهلكة يحتاج إلى أن ينقذ منها بماذا؟ بالفدية. وسبب وجوب الفدية تعظيم أمر الإحرام، تعظيم أمر الإحرام وتأكيد حرمته، هذا من حيث اللغة. إذن الفدية في الأصل مصدر فداء يفديه، وهي ما يعطى في افتكاك الأسير، افتكاك الأسير أو إنقاذه من هلاك. ولهذا قال الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. فالفدية ما يعطى في افتكاك الأسير. أما شرعا فالفدية ما وجب بسبب حرم أو إحرام، ما وجب بسبب حرم أو إحرام. واعلم أن الفدية أخص من الكفارة، أخص، لأن الكفارة تعريفها إسقاط ما وجب في الذمة، إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب أو جناية، إما بترك واجب وإما بفعل محرم، هذه هي الكفارة، إسقاط ما وجب في الذمة إما بسبب ذنب أو جناية، إما بترك واجب أو فعل محرم. طيب بسبب ذنب مثل ماذا؟ كالجماع في نهار رمضان، كفارة اليمين، أو جناية كالقتل خطأ، كالقتل خطأ. فالكفارة أعم من الفدية في الواقع، أعم من الفدية من وجهين. الوجه الأول أن الكفارة يدخل فيها ترك الواجب، فيدخل في مسمى الكفارة ترك الواجب ولا يدخل في مسمى الفدية. ثانيا أن الكفارة لا تختص بالمناسك، أليس كذلك ولا لا؟ نعم، الكفارة لا تختص بالمناسك، كفارة كفارة يمين، كفارة جماع في نهار رمضان، كفارة قتل، فليست خاصة بالمناسك بخلاف الفدية. إذن الكفارة أعم من الفدية لوجهين. أو الوجه الأول أن الكفارة يدخل تحت مسماها ما وجب لترك واجب، والثاني أن الكفارة لا تختص بالمناسك. يقول رحمه الله: باب الفدية أي أقسامها، لأن يعني الفدية تنقسم إلى قسمين، قسم على الترتيب، قسم على التخيير، وقسم على الترتيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى حصر ذلك وبيانه. قال: وقدر ما يجب، يعني ما الواجب في الفدية، ما هو المقدار الواجب في الفدية، والمستحق لأخذها، من يستحق أخذ الفدية. قال رحمه الله: يخير بفدية، بفدية أي في فدية. فقول أي في فدية إشارة إلى أن الباء هنا بمعنى في، والباء تأتي بمعنى في. قال الله عز وجل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يقول: يخير في فدية أي في فدية حلق فوق شعرتين، وتقليم فوق ظفرين، وتغطية رأس إلى آخره. الفدية فدية الأذى، قد بينها الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومع الأسف أن نجد أن كثيرا من طلبة العلم ومن بعض المشايخ إذا أفتوا أحدا فعل محظورا قالوا: يلزمك دم. قال: حلقت رأسي، يلزمك دم. لبست مخيطا، يلزمك دم. قطيت رأسي، يلزمك دم. وهكذا. وهذا خطأ في الواقع، خطأ من وجهين. الوجه الأول أن إلزامه بالدم، يعني أن قوله عليك دم يلزم منه تعين الدم، مع أن فدية الأذى على سبيل التخيير، فإذا قال عليك دم يعني كأنه لا يجب غيره، هذا خطأ. ثانيا أنه مخالف أيضا لظاهر القرآن بل لصريح القرآن، لأن الله عز وجل قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقدم الله الصيام وأخر النسك، فقوله عليك دم تقديم لما أخره الله وتأخير أو عدم ذكر، أيضا مو بتأخير، عدم ذكر لما قدمه الله عز وجل. وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها، لأن بعضهم يظن أن فعل المحظور مثل ترك الواجب، ترك الواجب يتعين فيه الدم. انتبه، فرق بين ترك الواجب وفعل المحظور، أن ترك الواجب يتعين فيه الدم. مثلا ترك رمي الجمرات يقول عليك دم، عليك دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فليرق أو فليهرق دما. أما فعل المحظور فليس كذلك، فعل المحظور من خصاله الدم وليس الدم فقط، وليس الدم فقط، فلينتبه لهذا الأمر. يقول يخير في فدية، أي فدية حلق فوق شعرتين، فوق شعرتين، فإن حلق شعرتين فطعام مسكيني، وهذا كله تقرير على المذهب، لأن في حلق شعرة أو إزالتها طعام مسكين، وفي الثنتين طعام مسكينين، وفي الثلاث دم، وكذلك يقال في الظفر. قال وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. وقوله رحمه الله هنا أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، مع أن الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة أنه قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ولكن قاعدة المذهب فيما فيه إطعام أن البر يكون على النصف من غيره من تمر أو شعير أو شعير. لاحظوا القاعدة المذهب وجدة المذهب أن البر يكون على النصف من غيره من الإطعامات. فمثلا إذا قلنا يجب نصف صاع من شعير فمن البر مد، يجب نصف صاع من الرز من البر مد، وهكذا. فالبر يكون على النصف من بقية الإطعامات إلا في مسألة واحدة وهي صدقة الفطر، فلم يفرقوا، يعني لم يقولوا يجب صاع من شعير أو صاع من تمر ونصف صاع من البر، بل أوجبوا الصاع مطلقا. ولكن الصواب في هذه المسألة، يعني مسألة الإطعام هنا، أن الواجب نصف صاع مطلقا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الواجب وهو نصف صاع، فالواجب اتباع ما دل عليه النص. ما بعد جينا المكان، ما بيأتيك إن شاء الله تعالى المكان، الصوم، مكان الإطعام، مكان الذبح وتوزيع كل شيء. طيب نعم، والصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أن الواجب نصف صاع مطلقا من أي طعام أخرج، سواء من البر أو من الشعير أو من التمر أو من الرز أو من الرز. بل لو قيل إنه يجب نصف صاع في جميع الكفارات لكان قولا متجها، ونقول كل كفارة يجب فيها نصف صاع، لو قيل بهذا لكان متجها. لكن قد يضعف هذا بالنسبة لبقية الكفارات أن الله عز وجل لم يعين المقدار، ففي كفارة اليمين قال فإطعام عشرة مساكين، فكفارته إطعام عشرة مساكين. لكن لو قيل إن أضبط مقدار تضبط به الكفارات جميعا أن يقال إن الواجب نصف صاع. قال رحمه الله أو ذبح شاة لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، فقال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. وقوله وصم هنا الواو بمعنى، عندكم أو ولا واو؟ واو، الواو بمعنى أو. أو أطعم ستة مساكين، نعم احلق رأسك، نعم سيك احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. فدل ذلك على أن هذه الخصال ليست على سبيل الترتيب، وإنما هي على سبيل التخيير، ولهذا قال وأو بالتخيير وألحق الباقي بالحلق، أي تبعا له بطريق التنبيه، لأن كل كفارة ثبت التخير فيها مع العذر، ثبت التخير فيها مع عدمه مع عدمه. إذا بقية المحظورات وجوب الفدية فيها ملحق بماذا؟ بالحلق، ملحق بالحلق على المذهب. قال رحمه الله: ويخير. طيب هنا في مسألة إطعام أو أطعم ستة مساكين، أطعم ستة مساكين في بعض الروايات لكل مسكين نصف صاع، لا بد في هذا الموضع من تمليك المساكين أو الفقراء، فلا يجزئ لو غداهم أو عشاهم. نعم، لا بد من التمليك، فلا يجزئ لو غداهم أو عشاهم. جميع الكفارات التي فيها إطعام، إطعام للإطعام صورتان: الصورة الأولى أن يملك الفقراء أو المساكين، وإن شئت فقل أن يملك المستحق، والصورة الثانية أن يغديهم أو يعشيهم. فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين يجوز أن يملك المساكين، ويجوز أن يغديهم ويعشيهم. كذلك كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار، كفارة القتل وغيرها. كفارة القتل صحيح ما فيها إطعام، ما فيها إطعام، لا تمشي. كفارة القتل ليس فيها إطعام. طيب، إذن جميع الكفارات التي فيها إطعام المطعم مخير بين أمرين، بين أن يملك المستحق وبين أن يغديه أو يعشيه، إلا في هذا الموضع فلا بد من التمليك. والدليل على أنه لا بد من التمليك قوله عليه الصلاة والسلام: لكل مسكين، واللام تدل على الملك. يقول رحمه الله: ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل، إن كان له مثل من النعم، أو تقويده أي المثل بمحل التلف أو قربه بدراهم يشتري بها طعاما. نعم، جزاء الصيد يخير بين أن يذبح مثلا إن كان له مثل أو يقومه، ولكن ما هو الذي يقوم؟ يقول المؤلف: أي المثل، تقويم المثل. وظاهر الآية الكريمة وهو الأقرب أن الذي يقوم هو الصيد لا المثل، لأن المثل فدية وليس أصلا، بل الأصل الذي يضمن هو الصيد. ينبني على ذلك لو أنه قتل حمامة في الحرم، قتل حمامة، صاد حمامة في الحرم أو في حال الإحرام، ما الحكم؟ نقول: هذه الحمامة لا يجوز أكلها، ميتة، وعليه الجزاء. الجزاء، ما الواجب في الحمامة؟ شات. إذا أردنا هنا بجزاء الصيد بين ذبح مثل إن كان له مثل، الصيد له مثل، الصيد هنا له مثل وهو حمامة فيها شات. لو قدرنا أن الحمامة لا شات فيها أو لم نجد شاتا، فنقوم، هل التقويم يكون للشات أو يكون للحمامة؟ المؤلف يقول: أو تقويمه أي المثل، فنقوم الشات. وظاهر الآية الكريمة أن الذي يقوم الصيد، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. الشاهد قوله: فجزاء مثل ما قتل النعم، يعني مثل ما قتل من النعم. فظاهر الآية الكريمة أن الذي يقوم هو الصيد، الصيد، لأن الله عز وجل يقول: فجزاء مثل ما قتل من يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وهذا هو الصواب، أنه إذا أراد التقويم فإن الذي يقوم هو المثل، هو الصيد لا المثل، لأن الصيد أصل والمثل بدل. يقول: أو قربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، يعني من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو ما أشبه ذلك، أو يخرج بدله من طعامه، يعني لا يشترط الشراء. فلو كان عنده طعاما هل نلزمه بالشراء؟ لا. فيطعم كل مسكين مدا، يطعم كل مسكين مدا. فمثلا رجل قتل ضبعا، صاد ضبعا، الضبع فيه كبش. في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في من صاد ضبعا بكبش، حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام بكبش. الكبش قومناه قالوا بخمسمائة ريال، 500 ريال يشتري بهذه 500 ريال طعاما. لو قدرنا أن الصاع بعشرة ريالات كم صاع؟ ها؟ 50 صاع. الصاع كم فيه مد؟ الصاع 4 أمداد، أي 100 مد. 100 مد. شف. فيطعم كل مسكين مدا، يعني كم يطعم المسكين؟ يطعم 200 مسكين. أو يصوم عن كل مد من البر يوما، كم سيصوم؟ 200 يوم. 200، واضح الآن التقدير؟ لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل النعم، وقوله رحمه الله أو يصوم عن كل مد من البر يوما، لو قال أو يصوم عن كل طعام مسكين يوما لكان أعم. لماذا؟ نقول ليعم ذلك ما لو كان المخرج مدا أو صاعا. ففي المثال السابق قلنا 50 صاعا، الصاع كان فيه من مد؟ 4 أمداد. إذا أراد أن يخرج من البر يلزمه أن يصوم، إذا كان المخرج من البر أن يصوم 100 يوم، 100 يوم. وإن كان المخرج من البر سيصوم 100 يوم، 100 يوم. ومن الشعير نصف صاع، 100 يوم، 100 يوم. نعم. تقدم لنا أن جزاء الصيد يخير فيه بين ذبح المثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه، يعني المثل في محل التلف ثم يشتري بهذه الدراهم طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مسكين يوما، كذا أو لا؟ واضح الآن؟ فلو صاد حمامة والحمامة فيها شاة فهو مخير بين أن يذبح المثل، فإن لم يجد المثل وهو الشاة فإنه يقوم الشاة في محل التلف أو قربه، فإذا قوم الشاة مثلا ب500 ريال يشتري بهذه 500 طعاما فيطعم كل مسكين كم؟ إن كان من البر فمد، وإن كان من غير البر فنصف صاع. فلو قدرنا أنه اشترى ب500 الصاع ب10، اشترى 50 صاعا من الشعير أو من الرز، فإن شاء أطعم 100 مسكين، كذا أم لا؟ ها؟ طيب. وإن شاء صام 100 يوم. فإن كان الطعام من البر فإن شاء أطعم كم مسكين؟ 200 مسكين. وإن شاء صام 200 يوم. هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة. والصواب أن جزاء الصيد إذا عدم المثل ولم يوجد فإن جزاءه يكون أو فإن فيه فدية أذى، فيه فدية أذى فكفارته فدية أذى، فيخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة، لأن هذه التفاصيل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. وما دام أنه ليس ثمة دليل فالأصل براءة الذمة. وهذا يعني قول بأنه إذا عدم المثل في جزاء الصيد فإنه يعدل إلى فدية الأذى أو فإن كفارته كفارة أذى، اختاره جماعة من العلماء منهم أبو ثور كما نقله عنه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وكذلك النووي في المجموع.